أهلا بكم. شهد المشهد السياسي التونسي في الأيام القليلة الفارطة احتقاناً وتوتراً كبيراً بسبب التجاذبات السياسية العديدة التي جاءت بعد قضية الفساد، والتي اتهم بها رئيس حكومة تصريف الأعمال السابقة التونسية إلياس الفخفاخ على إثر الاشتباه في تضارب مصالحه بمصالح الجمهورية التونسية. وقد أثبت السيد شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد التونسية أن هذه التهمة ثابتة على إلياس الفخفاخ، مما أدى برئيس الجمهورية التونسية إلى مطالبة رئيس الحكومة بتقديم استقالته، وذلك ما حصل فعلا. وكان من الضروري على رئيس الجمهورية التونسية الحالي قيس سعيد أن يتدارك هذه الوضعية، بما أن الفرضيات أمامه مختلفة وعديدة، فأصبحت مهمة اختيار شخصية وطنية متفق عليها وعلى نظافة يدها ونزاهتها من أهم مهام الرئيس قيس سعيد في هذه الفترة، خاصة في ظل تلويح أو دعوات بحل البرلمان التونسي. وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي هو من وقع الاختيار عليه من قبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد. فما موقف الأحزاب التونسية المختلفة من هذا الاختيار؟ كيف تقبلته؟ وما هي آراؤها المختلفة في هذه الشخصية الوطنية التي اختارها رئيس الجمهورية؟ على غرار هذا السؤال، سنطرح مستمعينا في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة أسئلة عديدة أخرى، وسنواصل تحليل المشهد السياسي التونسي في ظل هذا القرار الجديد مع ضيفنا الأستاذ نور الدين حاج محمود، وهو أستاذ جامعي محلل سياسي تونسي. فابقوا معنا. قبل أن نخوض في مدى شرعية اختيار هشام المشيشي وزير الداخلية التونسي الأسبق، بما أنه الآن رئيس الحكومة حكومة الدولة التونسية الذي تم اختياره من قبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، من المهم جداً التعريف بهذه الشخصية الوطنية السياسية التونسية حتى نعرف الأسباب التي أدت إلى اختيارها لتشكيل الحكومة القادمة في تونس. فبعد الثورة التونسية التي اندلعت سنة 2011 و2000، كان هشام المشيشي عضواً في لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة التي تم استحداثها مباشرة بعد الثورة، والتي كان قد ترأسها السيد عبد الفتاح عمر. عين في سنة 2014 و2000 رئيساً لديوان وزير النقل التونسي، ثم تقلد نفس المنصب في وزارة شؤون المرأة، ثم وزارة الشؤون الاجتماعية، ثم وزارة الصحة. عين بعدها مدير عاما للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات. عينه الرئيس قيس سعيد مستشارا أولا له ومكلفا بالشؤون القانونية في 11 من فبراير لسنة 2020، قبل أن يصبح في 27 من فبراير الموالي وزيرا للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ. وها قد تم تعيينه مؤخرا وبالتحديد قبل 3 أيام كرئيس للحكومة التونسية من قبل رئيس جمهوريتها قيس سعيد. هشام المشيشي معروف لدى الطبقة السياسية التونسية بأنه رجل الإقالات. ما معنى ذلك؟ هشام المشيشي في كل فرصة له أتيحت كي يكشف شبهة فساد، كان من الأوائل الذين يدعون إلى إقالة الأشخاص أو الشخصيات السياسية التي يشتبه ولو قليلا بفسادها، إما المالي أو السياسي. قرار قيس سعيد بتعيين هشام المشيشي كرئيس للحكومة التونسية التي سيقوم بتشكيلها قريباً سيكون له وقع كبير على الملامح التي سيتسم بها المشهد السياسي التونسي في الأيام القليلة القادمة، في ظل تعالي أصوات بالمساندة وأخرى بالمعارضة لهذا القرار. فكيف سيكون المشهد السياسي التونسي بعد تكليف هشام المشيشي من قبل رئيس الدولة بتشكيل الحكومة؟ هذا أول سؤال كنا قد طرحناه على ضيفنا اليوم السيد نور الدين حاج محمود، وهكذا كانت الإجابة. تونس حقيقة تعيش على وقع حراك سياسي جديد غير مسبوق منذ 2011، التاريخ يعني هذا التحول السياسي الذي شمل يعني مختلف المجالات. إذن تونس تعيش حراكا سياسيا متمثلا في هذه المدة في أخذ الرئيس التونسي قيس سعيد زمام المبادرة والتقدم على الساحة السياسية كقوة فاعلة من شأنها أن تضع حدا للمناكفات والصراعات والانقسامات الحزبية والسياسية التي أثرت بشكل كبير على الحياة العامة في البلاد على المستويات الحيوية وهي أساسية، يعني من هذه المستويات الجانب الاقتصادي، الجانب الأمني، الجانب الاجتماعي. وبالتالي فإن هذا المشهد على الصورة التي نعيشها هي الانتقال من سلطة الأحزاب إلى سلطة مؤسسة الرئاسة بالاعتماد على ما جاء في الدستور وما يمنح إلى رئيس الدولة من صلاحيات. وقد أشار إلى ذلك رئيس الدولة في العديد من المناسبات إن أنه لا يمكن البقاء هكذا دون حراك من أجل يعني إنهاء هذه الصراعات. وقد تولى الرئيس التونسي قيس سعيد وبعد النظر في الترشحات المقدمة من قبل الأحزاب تكليف السيد هشام المشيشي وهو خارج عن إطار الجانب الحزبي بتشكيل الحكومة، وهذا الاختيار لعمري من خارج قائمة المترشحين التي قدمتها الأحزاب المختلفة والكتل البرلمانية. وبالتالي فإن لرئيس الدولة الكلمة الأخيرة في الفصل حول هذه الخلافات والإشكالات التي أثرت حقيقة على المسار العام في البلاد التونسية. وفي اختيار السيد المشيشي رئيسا للحكومة خارج إطار الفضاء الحزبي أكثر من دلالة، من ذلك أن المكلف الجديد شغل العديد من المناصب الإدارية والمؤسساتية وآخرها وزيرا للداخلية، وهذا يدلل على قيمة الملفات التي ستطرح أثناء مدة رئاسته للحكومة، وهي أولويات قاهرة تتمثل أولا في الجانب الأمني ومهم جدا بالنسبة للبلاد التونسية على اعتبار يعني أن هناك بعض الإشكالات وبعض الخلافات، وكذلك يعني هناك على المستوى الأمني هناك هشاشة. الجانب الاقتصادي لا يقل قيمة وأهمية عن العنصر الأول، ثم كذلك الأوضاع الاجتماعية يعني حقيقة المتردية من حيث العطالة، عدد العاطلين عن العمل في ازدياد تام، كذلك هناك العديد من المؤسسات الاستراتيجية التي تعطلت بشكل كبير والتي كانت هي عماد الاقتصاد الوطني مثل الفوسفات والبترول. ثم كذلك لابد من التأكيد على يعني هذه الاعتصامات والتظاهرات فيها الجانب الشرعي وفيها الجانب غير المشروع، وبالتالي فإن رئيس الدولة بهذا القرار أراد حقيقة وضع حدا لهذه المناكفات وبالتالي الإعطاء القيمة والكلمة الفصل للمؤسسات. وقد أشار إلى ذلك في العديد من المناسبات إلى أن المؤسسات مؤسسات الدولة ينبغي أن تكون قائمة، والدولة حقيقة ينبغي أن تكون قوية من أجل يعني إنهاء وإيجاد الحلول بالنسبة لأغلب المجتمع التونسي. إذن وكما سمعتم مستمعينا، كان ضيفنا قد تحدث عن الدلالات التي جاءت وراء اختيار رئيس الجمهورية قيس سعيد لشخصية سياسية خارجة عن القائمة التي تم اقتراحها أو التي تحتوي على شخصيات أخرى اقترحت من قبل الأحزاب والكتل السياسية المختلفة في تونس. فلماذا وقع الاختيار على هشام المشيشي بالذات دون غيره؟ الاختيار على هشام المشيشي بتكليف الحكومة، لماذا تم هذا الاختيار؟ هذا السؤال لابد من الإجابة عليه. بقي أنه لابد من القيام بالقراءات المتمعنة والرصينة لمسيرة الرجل. ففي البدء نلاحظ أنه هو وليد المؤسسة الإدارية باعتباره خريج المدرسة الوطنية للإدارة بتونس، ثم تقلده إلى العديد من الخطط الحيوية في مجالات النقل والصحة والشؤون الاجتماعية إلى حين تعيينه وزيرا للداخلية والمكلف برئاسة الحكومة وتشكيلها. ومن خلال العديد من القراءات بشأنه يتميز، وهذا مثبت بجديته وتطبيقه للقانون ثم نظافة اليد. وهذا الاختيار تفاعلت معه معظم الأطياف السياسية، إضافة إلى ردود الفعل الشعبية الإيجابية تجاهه، باعتبار أن المجتمع التونسي مل حقيقة هذه التجاذبات المتواصلة والتي أثرت حقيقة على مستواه المعيشي وكذلك حتى على مستواه الأمني. وبالتالي لابد من إنهاء يعني هذه المناكفات وهذه الصراعات. وما جعل رئيس الدولة يقدم بهذا الاختيار إلا للفشل الذي ميز رؤساء الحكومات السابقين في معالجة الملفات العويصة في القطاعات الحيوية والاقتصاد. مؤشر التنمية حاليا في نزول أقل من 6%، وهو أمر خطير غير مسبوق للبلاد التونسية منذ استقلالها، ولابد هنا من تعديل الأوتار وإيجاد المخارج الضرورية الاقتصادية من أجل إنهاء هذا النزول وهذا يعني الإشكال الاقتصادي على المستوى الاجتماعي. عدد العاطلين عن العمل يزيد عن 1 مليون عاطل، وهو يعني تقريبا أمر خطير ويهدد السلم الاجتماعية، وبالتالي على الجميع أن يتفاعل إيجابا من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذا الأمر. لابد كذلك من التأكيد على المستوى الأمني الهش على الصعيد الوطني، ثم كذلك على الصعيد الإقليمي. وهنا علينا أن لا ننسى أن تونس تقع حقيقة في محيط إقليمي متوتر، خصوصا وأن ليبيا تعيش حربا أهلية وبالتالي صراع دولي، وبالتالي أن هذا الصراع وهذه الحرب هي حرب أهلية بين الفرقاء، فيها الميليشيات وفيها كذلك القوى المتصارعة من مختلف يعني الدول ومن مختلف يعني الفصائل، وبالتالي لابد من إنهاء هذا الصراع، لأن تونس حقيقة كانت تعتمد بشكل كبير على علاقاتها مع ليبيا، وهذا الوضع المتوتر في ليبيا أثر بشكل كبير. وبالتالي رئيس الدولة يعني أكد تأكيدا كبيرا على أن الأولوية المقامة في هذا الباب لابد من التفكير أساسا على الجوانب الأمنية التي يعني بدونها لا يمكن إقرار التنمية في البلاد التونسية، وهو أمر جوهري لابد من التأكيد عليه. إذن وكما جاء في إجابة ضيفنا، مستمعينا، كنتم قد استمعتم للأسباب الحقيقية التي جاءت وراء اختيار قيس سعيد لهشام المشيشي حتى يكون الحكومة التونسية المقبلة، وذلك نظرا لنظافة يده ولنزاهته الكبرى ومحاربته للفساد في تونس منذ الأيام الأولى التي تلت الثورة التونسية في 14 جانفي لسنة 2011، هذا على غرار نجاعته في الجانب الاقتصادي والاجتماعي التي ينتظرها رئيس الجمهورية. وللبقاء تحت لواء قرار رئيس الجمهورية، عبرت العديد من الأحزاب الكبرى في البلاد، منها كتلة النهضة وكذلك حزب قلب تونس، على مساندتها وتثمينها لهذا القرار. فكتلة النهضة مثلا أصدرت من قبل مكتبها التنفيذي بيانا مساء البارحة بخصوص تكليف هشام المشيشي بتشكيل الحكومة القادمة، هنأت فيه هذا الأخير بتكليفه بهذه الخطة من طرف رئيس الجمهورية التونسية، ودعته إلى توسيع دائرة المشاورات مع مختلف الحساسيات السياسية التونسية والمنظمات الوطنية ووضع برنامج وطني للإنقاذ، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها تونس. كما دعت كل مكونات الساحة السياسية إلى التهدئة وإلى الحوار والالتزام نهج التوافق ودعم مقومات الوحدة الوطنية والاستقرار. هذا كان موقف حركة النهضة من هذا التعيين. وأما عن الكتلة الثانية الأكبر في البلاد وهي حركة قلب تونس، فكان موقفها على لسان أسامة الخليفي وهو رئيس كتلة قلب تونس في تصريح إذاعي يوم الأحد الفارط، علق وقال بأن تكليف رئيس الجمهورية لوزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال لإلياس الفخفاخ السيد هشام المشيشي كان خارج المشاورات وفق تعبيره، وذلك بما أن رئيس الجمهورية التونسية كما ذكر ضيفنا قبل قليل كان قد اختار شخصية هشام المشيشي خارج القائمة التي تم اقتراحها من قبل الحساسيات السياسية المختلفة في تونس. أضاف السيد أسامة الخليفي رئيس كتلة قلب تونس بأن حزبه سيتابع مسار تشكيل الحكومة وكيفية تكوينها، مؤكداً أن قرار حزبه الأخير سيتم اتخاذه بعد التحاور مع رئيس الكتلة وفي إطار مؤسسات الحزب وبناء على برنامج رئيس الحكومة المكلف على حد قوله. فما هي يا ترى الرسائل التي ضمنها أو تضمنها قرار رئيس الجمهورية باختياره هشام المشيشي دونا عن كل الشخصيات التي تم اقتراحها من قبل الكتل والأحزاب السياسية المختلفة في تونس؟ بالنسبة لأهم الرسائل التي يريد الرئيس التونسي قيس سعيد توجيهها للجميع وبدون استثناء وبالخصوص إلى يعني الأحزاب السياسية وكذلك إلى رئاسة مجلس نواب الشعب، قلت رسائل فيها الخفي وفيها الظاهر. على المستوى الخفي تعددت الرسائل التي وجهها رئيس الدولة إلى القوى الفاعلة على الساحة ومن أهم حركة النهضة وتحديدا راشد الغنوشي الذي لا بد من الإقرار بأنه تجاوز صلاحياته كرئيس لمجلس النواب وأصبح يعتقد أنه الجهة الفاعلة في البلاد وأنه الرئيس الذي بيده القرار. وقد رد عليه الرئيس التونسي يعني في العديد من المناسبات بإشارات سياسية واضحة تقوم أولا على مبدأ الشرعية والمشروعية في البلاد، أي أن للبلاد رئيس واحد وبيده يعني تقريبا كل الصلاحيات وكل القرارات وبالتالي هناك رئيس واحد يتخذ هذه القرارات. نحن نعرف أن الرئيس حركة النهضة تحرك كثيرا وكانت علاقاته دون استشارة يعني حقيقة المؤسسات الرسمية، المؤسسة الرسمية مؤسسة الرئاسة ثم كذلك مجلس نواب الشعب. يعني هناك إشكالات حتى داخل مجلس نواب الشعب، إذ أن راشد الغنوشي لا يستشير عند القيام بزيارته أو إشعارهم بمضمون ما تم من خلال لقاءاته التي أجراها، وهذا أمر تم التنبيه إليه من قبل القوى الفاعلة الموجودة في البلاد التونسية. أما بالنسبة للجانب الظاهر فإن لرئيس الدولة موقف من الأحزاب التي لم يوليها حقيقة واسع ارتياح أو اطمئنان، إضافة إلى الفشل المميز لعمل مجلس نواب الشعب والصراعات التي أصبحت سائلة داخله، وهو ما أثر وبشكل جلي وبارز على السير العام للبلاد التونسية في المستويات الاقتصادية الأمنية الاجتماعية إلى غير ذلك. وهنا لابد من استحضار ما قاله سعيد في خطاب التكليف إلى هشام المشيشي من أنه سيحترم الشرعية، إلا أن الوقت قد حان لمراجعتها لتكون التغييرة هي تغييرة حقيقية وكاملة لإرادة الأغلبية. وهنا إشارة واضحة وجلية على أن النظام الذي تعتمده البلاد التونسية لم يعد مستجيبا أو منسجما مع تطلعات الشعب التونسي، علما وأن النظام السياسي الموجود هو ما يطلق عليه بالنظام البرلماني المعدل والذي حقيقة لا يمكن حصر الصلاحيات باعتبار أن هناك رؤوس ثلاث، رئيس الدولة ثم رئيس مجلس نواب الشعب وكذلك رئيس الحكومة. وهنا لابد من التأكيد على أن الانسجام وخصوصا على مستوى الرئاستين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس نواب الشعب لما تتوفر لديها يعني حقيقة الانسجام الكامل، وبالتالي لابد من إنهاء هذا الصراع على مستوى هرم السلطة والتفكير حقيقة في نظام رئاسي ينسجم مع أهم التطلعات للبلاد التونسية. يتساءل الكثيرون مستمعين عن موقف عبير موسي، وهي الشخصية التي تعارض بشكل كبير كتلة حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، وهي تملك مواقف متضاربة في أغلب الأوقات مع مواقف كتلة حركة النهضة. يتساءل الكثيرون عن موقفها وموقف حركتها وهي حزب الدستور الحر من هذا التعيين، وكان جواب ضيفنا كالآتي: على المستوى الآخر لابد من النظر إلى يعني موقف حركة الدستور الحر، إذا اعتبرت رئيسته عبير موسي أن حزبها يبارك تكليف ابن الدولة الوطنية بتشكيل الحكومة، وذلك في إشارة إلى هشام المشيشي. ثم بالنسبة لحركة الدستور الحر دعت إلى يعني حقيقة التفاعل من أجل إنهاء يعني هذا التغول بالنسبة لحركة النهضة، وتحديدا يعني ما يقوم به راشد الغنوشي من تصرفات أبعدت البلاد عن الإطار والمستوى القانوني والتنظيمي، وهو منعكس سلبا على الحراك العام والسير العادي بالنسبة للبلاد التونسية. هنا لابد من التأكيد على أن أولا حركة النهضة هناك تتجاذبها يعني العديد من الاختلافات والعديد من الطروحات. لطفي زيتون كما أشرت وهو حركي في هذه الحركة حركة النهضة يختلف اختلافا كليا عن ناجي أجمل من حركة النهضة، إذ هو يؤيد مساندة هشام المشيشي، في حين يرى ناجي أجمل أن يعني رئيس الدولة قيس سعيد يعني بذلك تجاوز صلاحيته، وعليه حقيقة أن يراجع المواقف التي اتخذها على هذا المستوى. إذن كان هذا مستمعينا تحليل المشهد السياسي التونسي على إثر تكليف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد لهشام المشيشي حتى يكون الحكومة المقبلة في تونس. وهنا تنتهي حلقتنا من في 20 دقيقة لهذا اليوم. نشكر لكم متابعتكم وإلى اللقاء.